على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل تجعل يا محمد من لديه العلم بأنك رسول الله وبأن الذي جاءك من الله هو الحق كالأعمى؟ فمن لا يعلم وصفه الله بوصف العمى. والأعمى يقوده الناس حيث شاءوا، وهو يلحقهم ويمشي وراءهم بدون هدى. ولنأخذ إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولنعلم صدقه وأن ما جاء من ربه الحق أنه هو الحق، فعلينا أن نتعلم بينات هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وأدلة رسالته حتى نشهد عن علم وعن بينة ونخرج من أهل هذا الوصف الذي ذمهم الله في كتابه. ومن أوائل بينات الرسول صلى الله عليه وسلم التاريخية أن الله جل وعلا أخبر به رسله جميعا وأخذ عليهم العهد بأن يبينوا للناس وأن يبينوا لأممهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشهدوا لمحمد في أممهم برسالة، وأن يأمروا أممهم وأتباعهم باتباع محمد إذا جاء، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يعني أخذ الله الميثاق والعهد على الأنبياء جميعا أن يبلغوا دين الله إلى أممهم، ومما يبلغوا أقوامهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم أن يؤمنوا به إذا جاء وأن ينصروه. قال: أأقررتم؟ ثم أخذ عليهم الإقرار: أقررتم بهذا؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا، نحن مقرون يا ربنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لذلك رأينا رسل الله ورأينا الكتب التي ورثوها لأتباعهم لا تخلو من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تخلو من ذكر أوصافه والحث على اتباعه. حتى رأينا اليهود يبشرون بمقدمه صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، ويهددون العرب بأن زمنه قد حان، كما تكلمنا فيما مضى في درسنا السابق. ولقد جاء راهب من الشام اسمه عيسى، واتجه إلى مكة وقال لأهل مكة: سوف يولد منكم وفي بلدكم آخر الأنبياء الذي تدين له العرب والعجم. وكم ذكر لنا التاريخ من قصص هؤلاء من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى الذين أسلموا بسبب هذه البشارات. منهم حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. قال زيد بن سعنة هذا: تأملت في صفات النبي الموجودة لدينا في التوراة وفي انطباقها على محمد، فوجدت أن جميع الصفات قد انطبقت عليه، وبقيت لي خصلتان صفتان ما خبرتهما، يعني ما تأكدش منها هي موجودة ولا مش موجودة. إيش اللي بقالك؟ قال يسبق حلمه غضبه، يعني حليم مش تجي تآذيه ويقوم يقرع. قال يسبق حلمه غضبه، حلمه غضبه. والثانية ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، يعني كل ما اشتديت عليه بالجهالة والأذية ازداد حلما. قال بقيت معي بقي عندي هذان الوصفان، فأردت أن أخبرهما، فتقربت من محمد، تقربت منه حتى اطمأن لي واقترض مني. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي أكل، اقترض من اليهودي، أخذ منه طعاما. قال وقبل انتهاء الموعد بشهرين، قبل انتهاء الموعد بشهرين تعرضت له، رأيته يمشي في الشارع هو وأبو بكر وعمر، فذهبت إليه وأمسكت بحجزه، انت لا بيبغ، وأغلقت عليه يعني قلبت وجهي، وقلت له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، أنتم جالسين مش أنت بس يا محمد، أنت وقبائلك، أنت وأسرتك، بني عبد المطلب كلكم قوم مطل، تمطلون الناس وتأكلون أموال الناس بالباطل، إيش يقول هكذا، إنكم قوم مطل، ائتني بالدين الذي عليك. هذا ما كذب، هذه شهرين. عمر سمع هذا، أمسك على سيفه، يا عدو الله أتقول هذا لرسول الله؟ والله لولا الذي أخاف وأحاذر لضربت رأسك بسيفي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شدة عمر، والرجال قدوا بي قدوا بيرتعش قدوا، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر كنت أنا وهو بحاجة إلى غير هذا منك، ما نحتاج منك الشدة هذه، كان نحتاج شيء ثاني، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. الله أكبر، الله أكبر، دخل نفسه أنه غالط معه، ما غلط في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آخر، لكن ما يشتش يحرج هذا، ما يشتش يحرج هذا الذي جايل هذه الجهالة وقد وقع عليها. يا عمر اذهب واعطيه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، بدل ما خوفته قال 20 صاع زيادة. قال عمر فأخذته الطعام وأعطاه الطعام، ثم جاء يريد أن يزيده 20 صاع، فقال كفى، هذا حقي أخذته. استغرب، عرف أنه يعني عنده شيء ثاني، فقال يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا عمر أنا هذا القصة كلها إنما عملتها من أجل أتقرب للنبي، بقيت لي خصلتان صفتان ما رجداري. الصفة الأولى يسبق حلمه غضبه، وقد رأيته حليم، جيت اشتد عليه أآذي وإذا به حليم، اشتديت أنت. يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. اشتديت عليه وآذيته، قال زد له 20 صاع. قد خبرتهما. فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وفد الحبشة فقد جاء وفد من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فجلسوا إليه، ولما جلسوا إليه ما قاموا حتى أسلموا. وفد من علماء الحبشة والأحبار هنا والرهبان، رهبان الحبشة. فقال لهم أبو جهل: خيبكم الله من وفد، ارتادكم من خلفكم لتعلموا أمر هذا الرجل، فما أن جلستم إليه حتى فارقتم دينكم وأنتم على دين خير من دينه. قالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأسلم نجاشي الحبشة أصحبه، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب عند موته. ولا يزال الناس يسلمون من الأحبار والرهبان. وهنا سيأتينا ذكر خبر عالم من علماء النصارى اسمه علي بن ربن الطبري، بعد أن أسلم أصبح اسمه علي بن ربن الطبري. هذا كان عالما كبيرا في أيام الدولة الأموية، أسلم ثم أخرج كتابا، ألف كتابا يبين للنصارى ما هو موجود في التوراة والإنجيل عندهم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقلنا مما كتبه هذا علي بن ربن الطبري، وموجود في هذا الكتاب ماذا قال وهو يحاججهم. والعجيب أن النسخة التي كان يكلمهم بها علي بن ربن الطبري قد حدث لها شيء من التغيير الآن، الموجود الآن قد غيروا غيروا غيروا غيروا غيروا إلى أن أضعفوا المعاني التي كانت توجد من قبل في زمن الدولة الأموية. ونجد راهبا أيضا وقسيسا من قصص أسبانيا في حالي 800 هجرية يعلن إسلامه ويقول للنصارى: اخرجوا الذي عندكم عن محمد، فإن أخبار محمد عندكم وهذه هي كذا وكذا وكذا، وينقل في ذلك الوقت عما هو موجود في التوراة عندهم والإنجيل في زمنه. وفي عصرنا هذا رأينا عددا كبيرا من الأحبار والرهبان ممن دخلوا في دين الله. أنا أذكر منهم اثنين وذكرناهما هنا في الكتاب. أحدهما مصري اسمه إبراهيم خليل أحمد، سمى نفسه بعد أن أسلم إبراهيم خليل أحمد. ها، شوفوا الاسم كيف ركب له اسم. قال: قصتي أنا، هو جاء زارنا إلى اليمن، هذا القسيس بعد ما أسلم كنت أنا في مكتب التوجيه والإرشاد في اليمن، فوجهت له دعوة فجاء وزارنا في اليمن وألقى عددا من المحاضرات. جاء إبراهيم خليل أحمد، قصته أنه كان قسيسا من أشد الناس حربا للإسلام وللقرآن. قرر، قال للكنيسة: أنا الآن أريد أن أؤلف كتابا ضد القرآن وأضرب القرآن بالقرآن، يعني أبين أن في القرآن تناقضا، وأهاجم القرآن بالقرآن، وسأسمي كتابي الضربة الداودية، الضربة الداودية. وكان أستاذا للعقائد في الكليات الإنجيلية، فقالوا له: تمام، وإحنا مستعدين نفرغك للبحث، وافعل. فتفرغ للبحث، فأخذ يدرس القرآن، يدرس القرآن، يدرس القرآن. كلما درس القرآن ازداد قلبه إضاءة بالإسلام، يقرأ يقرأ يقرأ. فلما وصل إلى قوله تعالى: وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال لما وصلت عند هذه الآية قلت والله إنه عجب. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال قلت والله إنه قرآن عجب. فآمنا به، قال آمنت الجن ولا أؤمن، آمنت الجن ولا أؤمن؟ والله ما لي إلا أن أؤمن. فقرر وذهب إلى الكنيسة وقال لهم أنا جئت مستقيل. مستقيل إيش فيك؟ قال خلاص أنت الأب حقنا، أنت العالم حقنا، أنت كذا. قال لا أنا مستقيل. مريض تعبان تشتي راحة تشتي كذا؟ قال لا لا لا، ما عاد اشتيش الكنيسة أصلا. ما كيف كذا؟ أعطوه تشتي علاج، تشتي كذا، تشتي مساعدة، تشتي. قال لهم لا. إيش في عندك؟ طيب والكتاب اللي قلت بتكلفه؟ قال لا كتاب لا عدا. بعد أيام عرفوا أن الرجل أسلم، فحرضوا عليه زوجته، وحرضوا عليه بعض أهله، فزوجته آذته، وأما أولاده فتابعوه وأسلموا. هذا واحد منهم. واحد آخر مطران الموصل، مطران الموصل، مطران هذا مثل ما تقولوا شيخ إسلام، هذا قد واحد حقهم المطران درجة كنسية كبيرة جدا، يدير عددا من الكنائس. مطران الموصل، هذا مطران الموصل درس القرآن وأخذ يبحث، فجاءنا بعجائب سوف نذكرها يأتينا خبرها. فأسلم وألف كتابا سماه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة. محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة. وأما البابا، سمعتم عن بابا في عام 64 ميلادية أظن في هذا الوقت أنه قتل، البابا يوحنا. البابا هذا جاء في الصباح وهو مقتول في إيطاليا في الفاتيكان، مقتول. إيش فيه؟ قالوا ما إيش موته؟ إيش كذا؟ خلاص ها وهي ليش؟ إيش السبب؟ كان هذا البابا من أشد الناس حماسا للقاء بين المسلمين والنصارى، وكان يطالب بعقد مؤتمر يجتمع فيه المسلمون والنصارى ويتباحثون في أمر الدين. إيش سبب؟ إيش اللي خلى البابا يوحنا هذا يقبل هذا الإقبال؟ في عام 1945 ميلادية وجدوا مخطوطات في البحر الميت، مخطوطات في أواني فخارية، جرة، الجرة تعرفوا الجرار حقنا، أيوة جرار، أواني فخارية داخلها أوراق، أوراق قديمة. فبحثوا عن هذه الأوراق وجاءوا بالخبراء فقالوا هذا جزء من التوراة كان مفقودا، جزء من التوراة كان مفقودا. متى تاريخها؟ قالوا تاريخها قبل بعثة، قبل مولد عيسى بمئة سنة، قبل ما يولد سيدنا عيسى بمئة عام. درسوا فوجدوا فيها كلاما يتطابق مع ما في القرآن، ووجدوا فيها أنه وسيبقى هذا، يعني أن الناس سيقولون عن عيسى أنه الله وأنه ابن الله، وأن هذا خطأ، وأن الخطأ هذا سيبقى إلى أن يظهر نبي في جزيرة العرب يصحح للناس هذا الخطأ. هذا موجود في مخطوطات البحر الميت. البابا يوحنا الظاهر أنه كان رجل صادق في تدينه، فقال يجب علينا أن نلتقي نحن المسلمين. المهم وجدوه مقتول. طبعا في كثير من الناس يقول إن قتله كان بأيادي سياسية ومكر من أعداء الإسلام. جاء البابا الذي بعده خاف أن يقتل، خاف، لكنه مأخوذ ومشدوه بالاكتشافات هذه حق البحر الميت. فماذا يفعل؟ طلب من النصارى مش من المسلمين، قال أريد أن تعقدوا مؤتمرا نناقش فيه شخصية المسيح، هل هو الله، هل هو إنسان، هل هو نص آدمي ونص إله، هل هو كذا، خلونا نتناقش فيه. ونحرر هذه المسألة. فدعا القسس في العالم وعقدوا مؤتمرا لمدة سنة كاملة، سنة، لكن كان المؤتمر مفتوح يعني يسافروا ويرجعوا، لكنهم في حالة اجتماع. بعد سنة ايش سووا؟ أصدروا قرارات. أنا قرأت هذه القرارات في الصحف، ولكن يومها ما قد كنت مهتم، ما كان عندي اهتمام كما هو عندي الآن، ولكني قرأت هذه في الصحف ونشرت في وقتها في الإذاعات في الصحف. إيش قرروا؟ قرر مؤتمر النصارى العالمي الذي استمر لمدة عام، قرروا من أراد أن يعرف حقيقة المسيح فعليه أن يسأل المسلمين. ها؟ واحد. اثنين، المسلمون فرقة ناجية، ما همش من أهل النار، كانوا يقولوا أن احنا بندخل النار، أن احنا من الفرق الهالكة في النار، هذا قالوا المسلمون فرقة ناجية. القرار الثاني، القرار الثالث، يمنع التبشير في صفوف المسلمين، ممنوع ترسلوا مبشرين في المسلمين، لأن المسلمين على حق وانتم لا تغووهم. طبعا هذه من عندي زيادة الأخيرة. أما هم قالوا يمنع التبشير في صفوف المسلمين. قلت للدكتور عبد الله عمر نصيف، قلت يا دكتور عبد الله، أنا أذكر أني قرأت في الصحف عن مؤتمر للنصارى وقالوا فيه وقالوا وقالوا، قال أيوة هذا المؤتمر عندي نسخة من قراراته. فين هو يا دكتور؟ قال عندنا في الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أرسل البابا والنصارى نسختين لنا نحن المسلمين، نسخة عندنا في رابطة العالم الإسلامي ونسخة في الأزهر. قال لي الدكتور موريس بوكاي، دكتور موريس بوكاي أحد الأطباء مشاهير أطباء في فرنسا في الجراحة، اسمه الدكتور موريس بوكاي، أسلم هذا في النهاية، أسلم لكن من طريق الإعجاز العلمي ليس من طريق البشارة. فقال لي كان لي صديق هو كبير القسس، كبير القسس في باريس، اسمه الأب ميشيل لولو، الأب ميشيل لولو. قال الأب ميشيل لولو بعدما صدر المؤتمر المسيحي هذا نزل قرارات المؤتمر على القسس في باريس، قال لازم واحد أسمعه يتكلم عن المسلمين، ويجب عليكم ويجب ويجب ويجب. قال لي موريس بوكاي، خرجت أنا والأب ميشيل لولو بنمشي، فقال لي هل تعرف ما هو اليوم الأسود في تاريخ فرنسا؟ قال فتذكرت المصائب التي مرت بفرنسا، أقول له لما حصل كذا وكذا؟ قال لا. قلت له لما حصل كذا وكذا؟ قال لا. قال فأخذت أذكر له أياما سوداء مرت بفرنسا، طيب كان في احتلال الألمان لفرنسا؟ قال لا. قال تدري ما هو اليوم الأسود؟ قال قلت له ما هو؟ قال يوم أن هزم المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي على مشارف فرنسا، هذا أسود يوم في تاريخ فرنسا. لماذا؟ قال لأنه أخرنا قرنين من الزمن، ولو نجحوا لكنا عرفنا الحق وما تخبطنا. هذا الكلام قاله لي الدكتور موريس بوكاي عن الأب ميشيل لولو. أيها الإخوة، لا تزال هذه البشارات موجودة في كتب القوم، في عند اليهود في التوراة وعند النصارى في الإنجيل، لكن في طائفة أخرى من أهل الأديان. من هم؟ هم الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، يعني لا تأكلوا ذبائحهم ولا تتزوجوا منهم، لكن سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قبلوا منهم الجزية. من هم؟ المجوس والهندوس. من هم الهندوس؟ الهندوس هم مجموعة بشرية كانوا يسكنون شرق آسيا، كانوا شرق آسيا، ثم حدث لديهم جفاف شديد فانتقلوا بكل ما معهم من حيواناتهم وأمتعتهم، سفر شعب كامل سافر جفاف يبحثون عن أرض، فمروا ببابل. مروا ببابل متى؟ في زمن إبراهيم عليه السلام. في زمن إبراهيم مروا ببابل، ثم توجهوا بعد ذلك إلى الهند فسكنوا الهند. علماؤهم يسمونهم البراهمة. البراهمة، تسمعون عن البراهمة؟ البراهمة نسبة إلى إبراهيم، ولهم كتب مقدسة يقدسونها، صحيح فيها تحريف شديد، تحريف شديد جدا، وهم عباد البقر الذين يعبدون البقر، لكن بقي في كتبهم شيء من النور الذي أخبر الله به الرسل وكانوا يتواصون به من خبر محمد صلى الله عليه وسلم. فسنجد في كتبهم الموجودة الآن عندهم ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنتكلم عن النبي الأمي، نتكلم عن الوصف الأول من الصفات لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه النبي الأمي. الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن وصفه أنه النبي الأمي، وعن الذين يؤمنون به من أهل الكتاب، يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مش عند المسلمين. ما هم المسلمون الذين كتبوه؟ اللي كتبوه النصارى، تناقلوا كتابته قص عن قص وحبر عن حبر وكاهن عن كاهن، ذكره موجود وخبره موجود، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أنا كنت أظن أن النصارى واليهود لن يتركوا هذا الوصف، خاصة والقرآن يتحداهم، بيقول لهم النبي الأمي مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، كنت أقول ما يمكن يبقوها إلى اليوم، لازم يخفوها. حتى قابلت الأستاذ أحمد ديدات عافاه الله وشفاه، قال لي أتريد أن أريك الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة عند النصارى؟ قلت له والله جزاك الله خيرا، أنا كنت أظن أنهم قد أخفوه، أنهم قد طمسوا هذا وقد أزالوه. فقال لي تفضل هذا الكتاب، فجاءني بكتاب، الكتاب المقدس عند النصارى، ثم قرأ في الصفحة الأولى أن هذا الكتاب المقدس طبع بنظر 39 كنيسة في أوروبا، في أمريكا 39 كنيسة، الكنيسة مذهب من المذاهب، كل كنيسة مذهب من المذاهب، فتسعة وثلاثون مذهبا من مذاهب النصارى اجتمعوا وقالوا نشهد أن هذا الكتاب نسخة الملك جيمس هي أصح النسخ للكتاب المقدس الذي يشمل التوراة حق موسى والإنجيل حق عيسى. أشوف الطبعة، طبعة عام 1978 1978، فتح قال لي اقرأ، فقرأت فوجدت ما يلي: في سفر أشعياء، سفر أشعياء، التوراة أسفار مقسمة إلى أسفار، الإنجيل مقسم إلى إصحاحات، القرآن مقسم إلى سور كذا، فالتوراة مقسمة إلى أسفار. هذا السفر سفر أشعياء. من هو أشعياء؟ نبي من أنبياء بني إسرائيل، يقول لهم، هذا أشعياء قبل حوالي 4000 سنة وهم بيدونوا هذا عندهم ويتناقلونه. ماذا يقول؟ يتكلم عن الوحي الذي كيف ينتقل الوحي وكيف يأتي الوحي للأنبياء، ثم ذكر قال ويدفع الكتاب، ويدفع الكتاب أي الوحي، كتاب من الله، كتاب الله جل وعلا، ويدفع الكتاب للأمي، للأمي، ويقال له اقرأ، أمي يقول له اقرأ، ويقال له اقرأ هذا أرجوك، فيقول أنا أمي، أنا أمي، أنا ما أعرف. هذا هو الذي جرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وهو في الغار، فقال له اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ، وغطه وضمه حتى شد عليه، قال ما أقرأ، ثم غطه ثانيا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا في كلام نقله الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر أنه قد وقع في مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسحاق، عند ابن إسحاق في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ضعيف لكن يتأمل فيه، قال أتاني جبريل بنمط من ديباج، يعني بقطعة من الديباج، فيه كتاب، فيه كتاب، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي. طيب، إذن قول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ها هو ذكره في التوراة، أين ذكره هذا؟ قال في سفر أشعياء الإصحاح 29 الفقرة 12. خلاص احنا الآن المطابع، بل تستطيع الآن أن تذهب إلى الإنترنت وتطلب نسخة الملك جيمس الطبعة الحديثة حقها، أريد نسخة الملك جيمس، وتدوس تقول أريد إصحاح، أريد الإصحاح 29، أريد الفقرة 12، تلاقيه يطلع لك ويدفع الكتاب للأمي ويقال له اقرأ هذا أرجوك، فيقول أنا أمي، أي لست بقارئ، أنا أمي يعني أنا ما أقرأ. أحس النصارى العرب وهم يستمعون من المسلمين العرب قصة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ الوحي وكيف أنه قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ، أحس أن بقاء هذه العبارة كما هي في التوراة تشبه مشكلة عليهم وحجة عليهم، تصبح حجة عليهم، إيش سووا؟ المسألة اليوم الحمد لله رب العالمين ما عاد فيش مجال للمغالطة، دوس على الإنترنت أطلب الكتاب المقدس عند العرب المطبوع باللغة العربية، سيأتيك وسيظهر لك ذلك. إيش فيه؟ قال أو يدفع الكتاب، نفس العبارة، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، لمن لا يعرف الكتابة، بدل ما يقول للأمي قال لمن لا يعرف الكتابة. طيب من اللي ما يعرفش الكتابة؟ أمي، اللي ما يعرفش الكتابة أمي، يعني وإن لفيته ودرتم ما هو نفس المسألة. قال أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا، ويقال له اقرأ هذا، فيقول لا أعرف الكتابة. هو بيقول له اقرأ ولا اكتب؟ هو بيقول له اقرأ، فالمفروض الجواب يكون أنا لا أقرأ، لكن أنا قال له اقرأ، قال أنا لا أعرف الكتابة. خايفين يقولوا أنه قال له اقرأ فقال ما أنا بقارة، ها علامة وحجة على أن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. قاموا لفوها شوية وقالوا إيش، وقالوا قال له اقرأ، قال أنا لا أعرف الكتابة. وين هذا الكلام موجود؟ موجود في نفس المكان، إصحاء الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، نفس الشيء في سفر أشعياء في الإصحاح 29، نفس الفقرة، ولكنهم كتبوها بهذه الطريقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اسم النبي، عرفنا وصفه أنه أمي، وأنه موجود إلى اليوم عندهم، موجود إلى اليوم عندهم في نسخة الملك جيمس. تعالوا لنرى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الدرس السابق ما هو موجود عند اليهود إلى اليوم في النص العبري، وهو حكو ممتكم في كل محمد زيدودي في زيريعي. التوراة نشيد الأنشاد الإصحاح 5 الفقرة 16. اليوم نفس الكلام، اضغط على الكمبيوتر هاتوا لي التوراة العبرية، هاتوا لي نشيد الأنشاد، هاتوا لي الإصحاح 5، هاتوا لي الفقرة 16، بتطلع لك حكوا ممتكم في كل محمد زيدودي في زيريعي، تلاقيها موجود. ايش معناها؟ ام معناها العظيم، محمد يعني محمد العظيم. ايش معنى الكلام؟ كلامه احلى الكلام، انه محمد العظيم، هذا حبيبي، هذا خليلي. الله اكبر، هذا موجود عندهم. الحمد لله اليوم ما عاد شي مغالطة، ان شاء الله ان شاء الله ما عاد شي مغالطة اذا انتبهنا يا مسلمين. ايوه. قال واين موجود هذا؟ ليس موجود اسم محمد فقط في التوراة، بل وجدناه في المعجم المفهرس للتوراة. يعني مش عندنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، كل لفظ في القرآن موجود في المعجم، كذلك عندهم كل لفظ في التوراة موجود عندهم في التوراة، ففي عندهم معجم مفهرس، ففي المعجم المفهرس محمد، محمد اللي هو محمد، وحانبين في محمد، قالوا السي اتش تنطق كذا مثل الحروف الذي عند الألمان، يعني محمد، محمد يعني حرف قريب من هذا، موجود عندهم في المعجم المفهرس لألفاظ التوراة، ما عاد يقدروا يمحوها، قد هي مطبوعة وقد هي منتشرة. هذا الموجود عند النصارى، عند اليهود. أما النصارى فهناك مسألة لازم تعرف عن الإنجيل. الله أعطى سيدنا عيسى عليه السلام إنجيلا واحدا، لكن الدولة الرومانية كانت تحكم الشام، وكانت تحكم فلسطين والأردن وسوريا، والمناطق هذه كلها كانت تحت حكم الدولة الرومانية، وكانت الدولة الرومانية وثنية تعبد الأوثان. ظهر سيدنا عيسى في ظل هذه الدولة الرومانية، فلما أظهر الله على يديه المعجزات، إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص وكذا، تبعه الناس، وتبعه، فخافت الدولة الرومانية. اليهود دسوا عليه عند الرومان، قالوا انتبهوا انتبهوا، بيفلت على بيشل الدي ولا عليكم، انتبهوا لمن ذا الحين، فدسوا عليه عند الدولة الرومانية. الدولة الرومانية أرسلت جنودا لإلقاء القبض على سيدنا عيسى. واحد اسمه يهوذا الإسخريوطي، يهوذا الإسخريوطي، إحدى الروايات أنه يهوذا الإسخريوطي، يهوذا الإسخريوطي هذا هو الذي دل على سيدنا عيسى، فشبه الله يهوذا بعيسى، ورفع الله سيدنا عيسى، وبعد، شوفوا موجود هذا في الإنجيل، بعد حادثة الصلب وقع صلب، لكن مش لعيسى، للشبيه، لشبيه. فجاء الرومان شافوا يهودا وإذا أكدوا في صورة عيسى، تعال ما شو أنا قلبتها ما في الحين، تعال ما هو شنا، خلوا هذا هو عيسى ولا أيوة، بزوه وصلبه الشبيه. بعد حادثة الصلب بثلاثة أيام كما هو في الإنجيل، موجود في الإنجيل أن سيدنا عيسى جاء إلى الحواريين بعد حادثة الصلب بثلاثة أيام وبدا عليهم، خافوا، أنت هو، ظنوا أن قدوا روح، أنه روح، ما عادوش سيدنا عيسى، قدوا روح، قال إني أنا هو، هذا مثل ما بتقول الأناجيل حقهم، قال إني أنا هو. قالوا شاف أنهم متشككين، قال هل عندكم سمك، هل عندكم أكل، فأعطوه كسرة وسمك فأكل، فلما أكل قالوا ها هذا بلحم ودم، هذا هو بلحم ودم ما هو روح. ثم قال لهم، ودعهم وقال لهم الأحسن أني أفارقكم علشان يجي النبي الذي بعده، وأخبرهم بأنه سيعود، ونحن نؤمن أن سيدنا عيسى سوف يعود. فالشاهد أن النصارى يقولون، مكتوب عندهم في الإنجيل، أن عيسى عليه السلام رؤية من الحواريين بعد حادثة الصلب بثلاثة أيام، معناها إيش؟ معناها أنها ما صلب، معناها أنه لم يصلب، معناها أنه حي، معناها أن الذي صلب غيره كما جاء في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا معنى. كنا نتكلم عن الأناجيل. الدولة الرومانية بعد أن ظنت أنها قتلت عيسى قالوا خلاص ما بيننا وبين النصارى إلا القتل، ما بسكتوش علينا، إذن إحنا ما نسكت عليهم، يلا دوروا لنا العلماء حقهم. فكان كل عالم من العلماء النصارى يندس، وكان نيرون إمبراطور روماني مشهور كان يأخذ علماء النصارى القصص والأحباب ويجعلهم مربطين على الحديد في حديقته في البستان حقه، ويسكب عليهم القار ويشعلوهم ليستضيء بأجسادهم في الليل، ينوروا له يعني في الليل. فكانوا يضطهدون اضطهادا شديدا، فكان أحبار النصارى، فكان قصص النصارى ورهبان النصارى يتخفون ويندسون ولا أحد يظهر منهم. فبقي عند الناس معلومات ضعيفة، معلومات ناقصة، أخذ العوام يتناقلون، طيب وين الإنجيل؟ الإنجيل ما أحد قدر يكتبه، أين العلماء؟ ضائعين، مهزومين، مطاردين. بدأوا يكتبون الإنجيل بعد أن رفع الله سيدنا عيسى بستين سنة، يكتبونه من الذاكرة، أيوة والله قال كذا وقال كذا، وقد دخلت كثير من الأساطير التي قالها العوام وانتشرت بين النصارى، وأصبح لا يوجد عالم يستطيع أن يرد عليهم. فكتبت أناجيل حتى وصل عدد الأناجيل إلى سبعين إنجيلا. بعد ذلك دخلت الدولة الرومانية في النصرانية، الرومان دخلوا في النصرانية في زمن الإمبراطور قسطنطين، في زمن الإمبراطور قسطنطين. الإمبراطور قسطنطين قال لهم عيب عليكم يا نصارى تبقوا مفرقين بهذا الشكل، سبعين إنجيل، فين الإنجيل الواحد؟ يلا مؤتمر. فعقدوا مؤتمرا اسمه مؤتمر نيقية، مدينة اسمها نيقية، وحضر فيها 1008 من القزز من أنحاء العالم، كل واحد كل مجموعة معهم إنجيل. فقال لهم الإمبراطور قسطنطين لازم تتفقوا على إنجيل. شافوا قالوا ما نقدرش، يلا نتفق على 4، نتفق على 4 أناجيل. كم عدد الذين اتفقوا على 4؟ 312 قسيس. طيب وبقية 1008 اختلفوا، هذا يقول احنا مع هذا، وهذا يقول احنا مع هذا، وهذا يقول احنا مع هذا، وهذا يقول احنا مع هذا، فتفرقوا. فكان اكبر مجموعة من النصارى اجتمعت هم الذين اجتمعوا على 4 أناجيل. ايش الأناجيل التي اجتمعوا عليها الموجودة الآن؟ انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل يوحنا، انجيل لوقا، 4 الأناجيل. قالوا خلاص هذه الأناجيل متقاربة بعضها مع بعض، فإحنا نعترف بها والباقي نحرقه، وكل من رفض نحاربه، الباقي إحراق. فأمروا بإحراق الأناجيل الأخرى وأقروا هذه الأناجيل الأربعة. هذه الأناجيل الأربعة أقدمها كتب بعد أن رفع الله سيدنا عيسى بستين سنة، وكتب من الذاكرة. آخر واحد فيها كتب بعد 120 سنة من رفع سيدنا عيسى، 120 سنة وقت، فمن الذاكرة. فوقع فيه أغلاط، وقع فيه أخطاء كثيرة، ومع ذلك بقي فيها شيء من النور، وبقي فيها شيء من الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عند النصارى في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الفقرة 7، هذا موجود، الإنجيل هذا موجود عند النصارى الآن معترفين به، ويقولوا هذا إنجيل احنا معترفين به. ايش مكتوب؟ بنقول لهم شوفوا في الإنجيل اللي عندكم الإصحاح 16 الفقرة 7، ايش يقول؟ يقول أن عيسى يقول لهم، يقول للحواريين: لكني أقول لكم أي أيها الحواريون، لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق. خلوني أمشي. إنه من الخير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق، إذا ما انطلقش لا يأتيكم المعزي اللي بيعزيكم بغيابي، لا يأتيكم المعزي. فإذا هو بيبشر بواحد جاي برا، فمن هو المعزي الذي جاء وراء؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي الفارقليت. أيوة، شوفوا التحريف كيف بيحصل. فارقليت الآن لما تجيها باللغة العربية تلاقيها مكتوبة المعزي، تقول هاتوا لي أصل المعزي، هاتوا لي الأصل، منين جبتم المعزي؟ يقول لك والله في نسخة قديمة موجودة باللاتينية مكتوب فارقليت، وفارقليت معناها المعزي. طب ليش ما تكتبوها على ما هي؟ شوفوا السبب. قال وكلمة المعزي أصلها منقول عن الكلمة اليونانية باراكليتوس. المعزي معناها باراكليتوس، المحرفة عن الكلمة بير كلوتوس. بير كلوتوس لما جاءوا إلى النسخ اليونانية القديمة وجدوا في نسخ قال من الخير لكم أن أنطلق، لأنه إذا لم أنطلق لا يأتيكم بير كلوتوس. بير كلوتوس نسخ ثانية كتبت لا يأتيكم بارا كلوتوس. بير وبار كلمتين متقاربتين، مع الزمن غلبوا باراكليتوس وأخروا بيركليتوس. لكن لو رجعنا إلى بيركليتوس اليونانية إيش بنلقى؟ سنجد معناها تعني محمد أو أحمد. بيركليتوس باليونانية معناها محمد أو أحمد. ويعرف النصارى هذا الأمر، أما إنجيل برنابا، إنجيل برنابا، برنابا هذا مذكور اسمه أنه أحد الحواريين الاثنى عشر، النصارى معترفين أنه حواري من الحواريين. برنابا في إنجيل منسوب إليه، لكن إنجيل برنابا أمرت الكنيسة بإحراقه ضمن الأناجيل الذي أمروا بإحراقها، فإنجيل برنابا هذا قالوا ممنوع. في واحد راهب إيطالي، راهب لاتيني إيطالي اسمه فرام رينو، الراهب الإيطالي هذا فرام رينو قبل حوالي 280-290 سنة دخل مكتبة البابا في إيطاليا، قال وهناك إنجيل اسمه إنجيل برنابا، استبعدته الكنيسة في عهدها القديم عام 492 بأمر من البابا جلاسيوس، وحرمت قراءته وصدر من كل مكان، لكن مكتبة البابا كانت تحتوي على هذا الكتاب. يعني هم حرقوه ومنعوه من كل المناطق، لكن عند البابا ما في خوف، قالوا لكن مكتبة البابا كانت تحتوي على هذا الكتاب، وشاء الله أن يظهر هذا الإنجيل على يد راهب لاتيني اسمه فرام رينو، الذي عثر على رسائل الإبريانوس. هذا الراهب فرام رينو هو بيقلب في المكتبة لقي رسائل اسمها رسائل الإبريانوس، يقرأ في رسائل الإبريانوس وجدها تحتج، اللي كتبوا رسائل الإبريانوس بيقولوا والدليل على ما نقول كلام إنجيل برنابا. قال الله، إنجيل برنابا احنا كده، احنا وينه؟ خليني والله لازم أدور عليه. وفيها ذكر إنجيل برنابا، إنجيل برنابا يستشهد به، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا، وتوصل إلى مبتغاه عندما صار أحد المقربين إلى البابا سكوتش الخامس، البابا سكوتش الخامس، فوجد في هذا الإنجيل إيش وجد؟ وجد أنه سيزعم أن عيسى هو ابن الله، مكتوب في الإنجيل هذا يقول سيأتي وقت الناس يقولوا أن عيسى هو ابن الله، وهذا باطل وكذب، سوف يزعم هذا، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله فيصحح هذا الخطأ. إيش موجود في إنجيل برنابا؟ هذا نصه، وسيبقى هذا، أي هذا الخطأ، اعتقاد أن عيسى ابن الله، قال وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله فيصحح هذا الخطأ. الله أعلم. قال وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله، يعني يكشف هذا الخداع وهو ادعاء أن عيسى ابن الله. فأسلم فرام رينو وعمل على نشر هذا الإنجيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما علي بن ربان الطبري، علي بن ربان الطبري الذي ذكرته لكم الذي أسلم في زمن الدولة الأموية، الذي أسلم في زمن الدولة الأموية، علي بن ربان الطبري قال للنصارى، قال لهم شوفوا إيش موجود عندكم في سفر أشعياء، إيش موجود في سفر أشعياء في زمن علي بن ربان الطبري. علي بن ربان الطبري توفي عام 247 هجرية، 247 هجرية، يعني قبل حوالي 1200 سنة، حوالي 1200 سنة. علي بن ربان الطبري هذا العالم النصراني قال شوفوا ايش موجود في التوراة عندكم، موجود في الإنجيل عندكم، في التوراة في سفر أشعياء، قال مكتوب عندكم إني جعلت اسمك محمدا، إني جعلت اسمك محمدا، يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد. سفر أشعياء، سفر أشعياء، هذا من اللي بيقوله؟ يقوله علي بن ربان الطبري الراهب القسيس الذي أسلم وألف كتاب اسمه الدين والدولة. وهذا أيضا في سفر أشعياء يقول علي بن ربيع الطبري: سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد. موجود هذا في سفر أشعياء. ويقول وجاء في سفر أشعياء أيضا: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبل فاران. فاران هي مكة، جبل فاران هي مكة. والقدوس من جبل فاران، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. أيوة، خبروا عندهم، هذا مش احنا كتبناه، هم اللي كتبوه، وهذا الذي أخرجه علماء المسلمين من كتبهم، والذين أخرجه القصص الذين كانوا معهم وقالوا وأسلموا وقالوا هذا الموجود عندكم في التوراة. قال: أما إبراهيم خليل أحمد صاحبنا، وذكره إبراهيم خليل أحمد الذي كان قسا نصرانيا فأسلم في عصرنا ونشر العبارة السابقة له في كتاب الله عام 1409، نشر هذا العبارة السابقة: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبل فاران، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده، في سفر حبقوق. وجاء في سفر أشعياء أيضا: وما أعطيه لا أعطيه لغيره، وما أعطيه لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكانها ويوحدون الله على كل شرف، ويوحدون الله على كل شرف، لا إله إلا الله الأذان، ويوحدون الله على كل شرف ويعظمونه على كل رابية، رابية مكان مرتفع، ويعظمونه على كل رابية، الله أكبر الله أكبر. هذا موجود عندهم، موجود في أوصاف أمة محمد. أين هذا؟ في سفر أشعياء. وذكره عبد الله الترجمان، ذكر هذا نفسه عبد الله الترجمان. من هو الذي كان قسا وأسلم وكان اسمه أنسلم تروميدا، وكان قسا من أسبانيا فأسلم وتوفي عام 832 هجرية. ولقد روى جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. أما مطران الموصل البروفيسور عبد الأحد داود الآشوري، لما أسلم إيه سمى نفسه؟ عبد الأحد، يعني ضد التثليث، هو طبعا نصراني مثلث، فقال: لا، أنا اسمي بعد الإسلام عبد الأحد، عبد الأحد داود الآشوري، هذا مطران الموصل. بعد ما أسلم ألف كتابا اسمه البروفيسور داود عبد الأحد الآشوري، ألف كتابا اسمه محمد في الكتب المقدسة. إيش يقول؟ قال: إن العبارة الشائعة عند النصارى، النصارى إلى اليوم مثل ما تقولوا أنتم يا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم، لما نعمل أي شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم النصارى عندهم عبارة يقولون: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة، وبالناس المسرة. هم الآن يقولوا هذا الكلام. داود عبد الأحد إيش يقول لهم؟ يقول لهم: لا تغالطوش، ما كانت هكذا، لم تكن هكذا، بل كانت المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض إسلام، وللناس أحمد. كانت هكذا، وعلى الأرض إسلام، وللناس أحمد. أما أما الهندوس فعندهم كتب مقدسة يقدسونها ويعظمونها تتكلم أيضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتاب مقدس عند الهنود اسمه الساماويدا، كتاب مقدس اسمه الساماويدا. ايش يقول الساماويدا؟ الجزء الثاني الفقرة 86 إلى من كتبهم، مصورة من أصل كتبهم، والحمد لله رب العالمين. ايش تقول؟ تقول أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. ما در الهندوس بها؟ من قال لهم؟ لعلها من آثار صحف إبراهيم لما مروا وأخذوا هذا. وعندهم كتاب اسمه أدهرو ويدم، كتاب مقدس أيضا، أدهرو ويدم الجزء 20 الفصل 127 الفقرة 1-3. ايش فيها؟ ايها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين اظهر الناس، ثم كلام وبعد ذلك وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له وهو المحامد، يعني محمد. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى تكون له، هو الذي يشفع بفصل القضاء بعد أن يتأخر الأنبياء جميعا وكل واحد يدفعها عن نفسه فينهض لها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عندهم موجود. وهناك كتاب آخر اسمه أدهر ويدم، وهو كتاب مقدس عند الهندوس، ذكرت لكم هذا. في كتاب آخر عند الهندوس مقدس، وهذا رسم من الكتاب حقه بخطهم الأصلي. إيش يقول؟ في ذلك الحين يبعث أجنبي يعني ما شو من الهند، يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد. أنتوا طبعا تشوفوا غير العرب لما يتكلم محمد يقول محمد ما يقدرش ينطق. ها فيحدث شيء من التعويل. فقال يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرات. والملك يطهره، يعني الملك الله يطهره بالخمس المطهرات. أين هذا موجود؟ بوهوشي برانوم. هذا الكتاب المقدس اسمه هكذا، بوهوشي برانوم، الجزء الثالث الفصل الثالث العبارة 5 وما بعدها. مش في كتبنا يا إخواني، هذا كتبهم هم. إيش والملك يطهره بالخمس المطهرات؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً يجري بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات كل يوم هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وين هذا الكلام مذكور؟ عند الهندوس قبل ميلاد النبي بكام؟ قبل ما يولدوا أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء في كتاب هندوسي آخر هو بوفوشي برانم في طيب ذكرنا هذا. فأسألكم الآن، من أخبر الناس اليهود بمحمد؟ حكوا ممتكم في كل محمد. ها من قال لهم؟ ولليوم موجود عنده. ومن قال لهم بوصفه وأنه أمي؟ ومن قال للنصارى أنه بيريكلوتوس، خلوني أمشي لما يجي لكم بيريكلوتوس اللي هو اسمه المحمد؟ من قال في إنجيل برنابا؟ من كتل في إنجيل برنابا؟ وسيبقى هذا الخداع إلى أن يأتي محمد رسول الله. ومن قال هذا في كتب الهندوس الذي يبعث أحمد تلقى الشريعة من ربه ويبعث أجنبي باسم محمد ويطهره الله بالخمس المطهرات؟ من من من من كتب هذا كله؟ من أين جاء هذا عند هذه الأمم؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الحكمة. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله من النبيين أن يبلغوه وأن يبينوه لأممهم وأتباعهم. وإن شاء الله في درسنا القادم نتكلم عن صفات أخرى من صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه الكتب، والحمد لله رب العالمين.